عمل الرسل فصل 17. وبولس وسيلا فاتوا قدام وشقوا حلة أمفيبولس وحلة أبولونيا ووصلوا في حلة تسلونيكي. وفي الحلة دي اليهود عندهم بيت الصلاة. وفي مدة 3 أسبوع بولس قاعد يدخل في بيت الصلاة كل يوم السبت مثل في عادته، وقاعد يناقش مع اليهود في كلام الكتب، وقاعد يفسر ووضح لهم لابد المسيح يتعب ويبعث من أسط الميتين. وقال لهم عيسى أن نبلغ لكم بيدة هو بس المسيح اللي أنتوا قاعدين ترجوه. وواحدين من الناس سمعوا الكلام ده عديل وآمنوا ولموا مع بولس وسيلة. وكثيرين من الناس الآمنوا هم من اليونانيين اللي يعبدوا الله مع اليهود، وبينهم عوين كثيرات أنا كبارات الحلة. وبيدا اليهود الما آمنوا حصدوهم لبولس وسيلة ونادوا الناس الهوانين الرائقين في الشوارع ولموهم في مكان واحد وقاموا حرشوهم لحد بيجي برجال كبير في لب الحلة، وهجموا بيت ياسون عشان يدوروا يمرقوا بولس وسيلة في قدام الناس. ووكد ما لقوهم كربوا ياسون وواحدين من الأخوان، والناس كروهم من البيت وودوهم قدام حكام الحلة وعاطوا بحس شديد وقالوا الناس دول قادرين يسووا مشاكل في أي بكر، وهسا جوهيني في هلتنا كلها، وياسون ده ضيفاهم، هم ما يتابوا وصايا سلطان هنان الرومانيين ويبلغوا للناس بسلطان آخر اسمه عيسى. ووكد ناس الحلة وحكامهم سمعوا الكلام ده برجلوا بالهن، والحكام طلبوا من ياسون ومن الأخوان المعايا يكفوا قرص لضمانتهم وخلاص طلقوهم. ووكد بقي في الليل الأخوان رسلوا بولس وسيلة في حلة بيريا، ووكد وصلوا مشوا في بيت الصلاة هنا اليهود، واليهود في بيريا كريمين من اليهود القاعدين في تسلونيكي. هم سمعوا كلام الله بفرحة وقموا يقروا في الكتاب كل يوم عشان يعرفوا كان تعليم هنا بولس صحيح ولا ما صحيح. وكثيرين منهم آمنوا بعيسى، وبين الناس الآمنوا في يونانيين كلا، وبينهم فعوين هنا كبارات الحلة ورجال كثيرين. واليهود القاعدين في تسلونيكي سمعوا بولس قاعد يبلغ كلام الله في بيريا، ومشوا وبدوا يحرشوا ناس الحلة عشان يزعلوا من بولس. وعجل كي الأخوان شالوا بولس من الحلة وودوا لخشم البحر، وسيلة وتموتاوس قعدوا في الحلة، والأخوان رافقوا بولس لحد وصلوا في حلة التينة وخلاص قبلوا في حلتهم. وبولس رسل بهم كلام عشان سيلة وتموتاوس يجوا ليا عجلة. ووقت بولس قاعد يرجاهم في التينة وشاف أصنام في أي مكان، وده بيجي ليا قاسي بالهن، وبدأ يدخل في بيت الصلاة ويناقش مع اليهود واليونانيين اللي يعبدوا الله، وكل يوم قاعد يناقش في السوق مع أي نادم اللي يلقاه هناك. وعلماء واحدين قاموا يناقشوا مع بولس وهم علماء عن الفلسفة من الأبوغوريين ومن الرواقيين، وسمعوا كلاما في عيسى وأبو عاسى، وواحدين قالوا شنو كلام الحجاج الجاهل ده؟ معناته شنو؟ وواحدين قالوا أكون يكلم بإلهات هنا بلدان آخرين. وودوا بولس في مجمع هنا مجلس الحلة وسألوا وقالوا أورينا بالكلام الجديد الجبت ده، سمعنا منك كلام عجيب وندور نفهمه عديل. وكل ناس أتينا والأجانب الساكنين معهم يريدوا بالحين يناقشوا في أي رأي جديد. وبولس قام في أسط المجلس وقال يا ناس أنا أتينا، أنا نعرف قدر في كل شيء، أنتوا ناس تريدوا الأديان، ووقت أنا قاعد نروق في حلتكو شفت البكانات التعبدوا فوقهم، ولقيت بكان واحد وقريت الكلام المكتوب فوقه، والكلام المكتوب فوقه هو للإله الما معروف، وخلاص أنا نوريكو بالله التعبدوه وما تعرفوه. الله خلق الدنيا وكل شيء القاعد فوقها، هو رب السماوات والأرض. الناس يبنوا بيوت هنا عبادة، لكن الله ما ساكن فوقه، هو ما حوجان خدمة الناس، هو بس اللي ينطي الحياة والنفس لكل الناس، وهو بس اللي ينطيهم كل شيء. هو خلق كل القبائل من نادم واحد وقسم لهم البلدان اللي يسكنوا فوقهم في كل الأرض. ومن الأول هو حدد لهم مدة الوقت القاعدين فوقها وأنطاهم حدود ديارهم. والله سوى كيه عشان الناس يفتشوه وأكون يلقوه، ولكن هو ما بعيد من أي واحد مننا عشان بيهو بس نعيشه ونروقه ونكونه. ولا مثل واحدين من شعراكو قالوا كمان أنهنا زريته، وكان أنهنا زريت الله، واجب ما نخط في فكرنا قدر الله بشابه مثل الذهب ولا الفضة ولا الحجر، ولا بشابه مثل أي صنم الناس يقدروا يصنعوه بقدرتهم ولا من أفكارهم. الله ما حاسب الناس في زمن الجهل، ولكن هسا الله ينادي كل الناس في أي مكان عشان يتوبوا من ذنوبهم. والله قطع لنا يوم عشان يحاسب فوق كل ناس الدنيا بالعدالة، والله كلف الحساب ده بالراجل اللي هو اختاره، والنادم ده الله بعثه من أصل الميتين عشان كل الناس يعرفوا دبس النادم اللي اختاره. ووقت سمعوا بالبعاث واحدين منهم شمطوا لبولس، لكن واحدين قالوا ندوروا انتي تهجي لنا بطان بالكلام ده. وبدا بولس مرق من الملمة، وواحدين منهم لموا مع بولس وآمنوا. وبينهم في راجل واحد اسمه ديونيس، هو نادم من مجلس هنحلة أتينا، وفي مرة واحدة اسمها داماريس، وناس آخرين كلها آمنوا.